ما معاذ الله ما تقرب عني عندك جيد أتبز الحاكم المرضي صلى على أنتك ورسولك خير برية الله لإصابة الهدية المهدية. البحث الأول أي هذا البحث الأول أو البحث الأول هذا هذا مفهوم صح؟ صح. العلم يطلق على معنيين ولد. العلم يطلق على معنيين أعم وأخص، فهو بمعنى من ذينك يقابل غير الثابت من تصور أو تصديق. وعدنا المعاني هذه أخص الأخص إيش ما يقول أسيدنا بمعنى الثابت بالتصور والتصديق. لا أخص يقابل غير الثابت والثابت بالتصور والتصديق. لا غيره اللي يقابل غير الثابت ماذا؟ الثابت يقول لك اليقين يعني هذا الأخص نعم يقابل غير الثابت فهو الثابت يعني لأنه مقابل لا ما عيب على الاشتراكات ها الأخص هو دماغ تقول له على اليقين وهو الذي يقابل غير الثابت من التصور والتصديق. فالعين الوجود قابل العدم سواء والسواد قابل البياض نحن إذا قال لك هذا يقابل غير الثابت معنى أنه الثابت من إيش؟ اليقين وإيش تبع اليقين؟ وإيش تبع اليقين؟ إيش رحمة التصور والتصديق وإيش المراد يا مرة؟ لا لا وإيش يعني؟ غير الثابت تصور وتصديق يعني بالتصور وتصديق ثابت وتصديق وتصور قال ثابت فالمراد بالعلم هنا التصور الثابت الثابت الثابت أو ما يقابل غير الثابت أو غير الثابت التصور وتصديق هو ما بالشي غيره مش عايز ولا ما يا المعلومات جمعة يا المعلومات كلها يوصف هو ثابت نوع منهم ثابت نوع ما هو ثابت شو التصور والتصديق هذه جوابا ولا شك ولا وهم كيف معلومات كلها كذا يبدا الحكم معلومات بدا المثابة وش لا اني موجود ثابت انا من التصور وتصديق وراجع للغير الثابت اخرى ما كان غطاه بقرفاشي معنى العلم وهو واش معنيين واحد منهم اخص واحد اعم والاخص هو اليقيني وهو معنى انه يقابل غير الثابت لان الذي يقابل غير الثابت هو الثابت نجحت من تصور وتصديق معلومه المعلومات كلها ما هي الا تصور وتصديق ما عم بشي غيرها هذه معلومه فشو راجع الى اليقيني من التصور وتصديق ولا ايوه هو اليقين ايه نعم المراد بغير الثابت ممكن الزوال محتمل النقيض انا غير الثابت الذي يقابله هذه ما هو ممكن الجوال ولا مع احتمال النجاح يا صاحبي الحين أظن مع احتمال المقابلة ضعيف سواء والشك احتمال المقابلة فجاوي والعلم لا احتمال المقابلة واضح واضح زيد في المسجد زيد خارج المسجد هذا معلومتان كونه داخل المسجد هو أقوى عندك وكونه خارج أضعف هذا ظن وذلك وهم كونه داخل المسجد ولا احتمال لكونه خارج ولا في أي مكان هذا علم يقيني ما معهم قابل ف... فيدخل فيه من التصورات العلم بالمفرد الذي يمكن تغيره في غير الثابت. في غير الثابت يدخل فيه يعني غير الثابت. يدخل فيه غير الثابت. نعم. ها نعم بلا هو العلم بالمفرد. ذهبت لك حد لك مثلا هذا بعيد إن هي حد بالمفرد الذي يمكن تغيره قال العالم. لا هو غلط. إذا هو شيء هو غلط. ها مثلا مثلا نعم. ها أنا داري ما أصلا ما أعرف من التصورات إلا الحدود. العلم المفردات يطابق أو لا يطابق هو من التصديقات. تعال علم جنب صورته ولا أبقى في صورته. هذا اللي يمكن تغيره. وشيء هذا فيه؟ عشان أنا أقول لك يعني غير ثابت. إيه. غير ثابت. العلم جاي. العلم جاي. العلم جاي. العلم جاي. جبران. نعم. ها؟ أيوة جبر إنه يجي لكن ما هو. نعم. تفضل. لأن مع واقع في الخارج يطابقه أو لا يطابقه. كل ما له خارج في الواقع يطابقه أو لا يطابقه التفكيك. أنا مني سواء أنا حد إحنا في المنطقة وين عندي. إيه وصفين العلم بالمفرد من التصورات ما ضعف. نعم من التفكيك. ما هو إلا ما يمكن هذا التصور. اسمعوا كيف أشرح لكم. لا يمكن التصور في المفرد نهائيا لأن معنى التصور الذي لا وجود له إلا في الصورة وهو في الذهن. وهذا إنما يكون فيما له ما له جنس أخذت من هذا وهذا وهذا وهذا ما يجمعهما الجامع المشترك بينهم وركزت أنت في ذهنك ولا وجود له في الخارج إلا مع المشخصات. أما التجرد فلا وجود له إلا في الذهن فلا يوجد مفرد نهائيا بهذا الشكل. ما يجوز. تمام. أي كل الحدود كل الحدود كل الحدود. ولا يفهم ولا حد. لا أصدق. هذا الصورة فلان ده واقع في الخارج هذا المعلومة معك ده واقع في الخارج يطابقها أو ما يطابقها. إيه. تمام. أنا. ويدخل فيه من التصور هذا العلم بالمفرد الذي يمكن تغيره والشك والوهم من والوهم ومن التصديقات الظن والجهل المركب. نعم لا لا ما بش التخيلات. لا وش كنا من الأسفل إلا الظاهر الظاهر ما لا لا لا إذا أصلا بيقولوا أن التصور هذه هو معرفة الصورة هم بناء على ذلك بناء على أنه بيشبر علم مفرد مشكوك ولا موهوم جد لا إيش ها ولا ما التصورات هذه هي الماهيات ما أظن بيشبر فيها شكوك. أنا عندك الغلطة الكبيرة هذا هو الخارج لا خارج لأن إيش يعني تصور ما هو الصورة هم متسمة على هذا غلط غلط غلط ولبداج لأن قالها التصور بيجع يردوه فلا صور ما يشيد هذه فلا معرفة الصور ما يشيد ولا يشتهر منطقنا يلا من قريب ولا من بعيد وبيجي وبيجي لنا بالحين هو كلامه ويوضعه ويشرحه ويأكده يا زين ما سبر له الا اذا هو العلم بالمفرد لانه اذا اخذت انت الجنس بما هي بجد تستقر عشان المفردات ما عاد معقول سعادها شك ولا تستقر عشان الافراد هو اخذت انت الجامع المشترك بينه انت كان ظنه بس ما ها هو الشبح لا ما هو ما يطابق ولا يطابق حين يقرب جميل هذا عندك ما يسلم يعني إذا الحين مثلا رأيت شيء بعيد طلال مثلا احتمال انها انزال واحتمال انها جدع طلحة مقطوعة واحتمال ايش عاد سواء تم بسارة ما يقول له واحدة جنس سواء هذا ورجع عبد الله ما بشي صورة وين صورة بنا التهنية ما هي تهنية جابرة ما لا فيها لا شك ولا وان وين صورة المفرد في الواقع على هو يصدق ايوة يصدق ما هو جابر يصدق على ذي فالتهنية لأن هذه خارج مع الجحفة مجد وإذا قالوا اسمها تصور بس لأن هذه طابقها في الخارج لأنها هنا مجردة وفي الخارج مع المشخصات حرام إيه باش صورة يعني تعرف ما هي جاء هي صورته لكن تجي التخلط بينهم ذلو ذا شخص يزبدا لأنه يعني تعرف ما هي جاءه وتتخيل صورته يعني ما هي المسألة ما هي المسألة والتصور إذا هو اشتي من ما هي المسألة والتصور ايش ما هي ايه العلم ينقسم إلى تصوري وتصديقي التصوري هو العلم بالماهيات المجردة تخيل الصورة لا دخل له بهذا الموضوع إلا التشابه في اللفظتين لا تفك تصور وتصور بس غلط غلط غلط ما بشي كلا عندك ما بلاشتي انه علم كله ان يكون مستواه مستوى اليدين الذي ما معهم قابل ولا مستوى الظن الذي مقابله ضعيف ولا مستوى الشك الذي مقابله مزاوي له فيهم جمعة هذا بيشتي خلاص ومن لا ما هو معلومة يعني الأشياء التي تعرفها يا نعم ومن التصديق هذا الظن والجهل المركب وعد هذا المقلد المصيب نعم سيرة الله لا الله وين حاجة لا ما لجزها كاش ما لجزها ها هو العلم بالمعنى الأعظم يعني هو الثابت هذا هو به الجدل الثابت وهو العلم بالمعنى الأعظم صحيح غير الثابت هو العلم بالمعنى الأعظم الثابت دي قابل غير الثابت لا تقول طن دي تقول قابل غير الثابت هو العلم بالمعنى الأخر وغير الثابت هو العلم بالمعنى الأعظم أيصل الله ماذا خبش هذا ركز أنت قليلا أنت لي غلط العلم بالمعنى الأخص هو ما يقابل غير الثابت والعلم بالمعنى الأخص هو غير بالمعنى الأعم هو غير الثابت نفسه ما هو دي قابل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبمعنى آخر يشمله أي غير الثابت هو بمعنى يقابل غير الثابت وبمعنى يشمله العلم لفظة كلام بمعنى يقابل غير الثابت وبمعنى يشمله يعني الثابت وغير الثابت. وش عم نعمل؟ ما شاء الله بالله عقاد الشخص ماري يخطي. الحين هبل عفوا. ما جرى وجهي جنبي بانه وشكله وجهي عقاد الجاي. جنبي هذا عقاد يفرج. فيه أي في غير ثابت؟ قال هو يقابل غير ثابت فيدخل فيه أي في غير ثابت. بس الله يعيد على أقرب الفوق خمسة. لا لا لا ماي. فيدخل فيه أي في غير ثابت ولا هو جابر قال المعنى نهائي. نروح حاجة. في غير الثابت الله الله. اشتنا العلم يطلق على معنين. اخص وهو ما يقابل غير الثابت. وعم هو ايش نجي عندك كلها. انت هذا الموضوع نعم هنا. نعم نعم. وبمعنى اخر يشمله اي غير الثابت وهو بالاول من معنيه وهو الاخص. الاول ثابت. اسمعوا العلم. وقدم على الاعم. على اذا تحوش على واحد. لا نعم يعني دا يخوش على واحد يوم. وقدم على العم وإن كان جزءا منه. الأخص بجمن العم. العم جزءا الأخص. العم جزءا الأخص. العم جزءا الأخص. العم جزءا الأخص كل. لا لا لا. وقدم على الأعم. وإن كان أعم جزءا منه. ولا أعم جزء من الأخص. نعم. أنا بخطي. سمعوا. وإذا جبت بابا هرجع حتى ما تمشي مع هذا يبقى يرجع يخلط أنا كذا. تخبل لهم تفهموه جريدا. والجزء ثابتا على كل شهرته. قدمه لو ذاك. لو ذاك الأعم جزء منه. قدمه شهرته. وما يقابل غير الثابت يتصور التصديق. من هذا في هذه الكلمة. مشهور مشهور في هذا المعنى. إذا قلت أنت علم هو مشهور في اليقيني. أيوة أيوة. خلاص. خلاص. ما قلت ما عند الله. خلاص. خلاص. أقول لكم يا أخي كم غطى الغاي. قيل لا يحد هذا مختار الإمام أحد بن حمزة عليه السلام والرازي والطوسي والجويني والغزالي. وزاد الرازي بأن ذهب إلى أن التصورات كلها بديهية لا يجري فيها اكتساب أصلا. لا ما أعرف من هذا البديهة ولا ما هم مثل اكتسابة كل الحدود. الحدود يشتينها ما بلا تجمعك شيء منها بديهي ولا ما هم مثل اكتسابة. لأنه قال سألنه ما بيمكن إلا تعلم من جهة ورجع تطوده إلا يزعلنه من جهة أخرى. هذا نوع جهات الحدود تعلمها من جهة ورجع تريبها من الجهة الثانية. أنت من جهة إلى حاجة. هذا كلام هذا كلام هذيشي. ليش؟ ما هم جاف. ليش؟ ما ندري وش حد. لأنه هو قال قال إن التطورات هو قال إن التطورات كلها يعني لا يجري فيها اكتساب. ما بين كانت اكتساب. لأن ما بين حصلت لك في دينك. صح؟ وما بالشيخ ما هو ممكن توجه النفس إلى هذا طلبها. لأنه ما معنى توجه النفس إلا إلى شيء هو معلوم من جهة تماما. هو حافل من جهة وتخفف له من جهة أخرى. أنا لا أشتري كذا يعني. والتطور أنا شمعي. لا لا تجيب لنا وياك فلقان. هذا بيشتري. لا. لأن ما يشتري التطورات. لأن ما سابس علم إلا إما جهة مجهولة. ولا معلومة. فإذا كانت معلومة. إذا هي معلومة تقول لك. قلنا لك نفسنا. قلنا أنت حافظ لك أكثر من ذلك عمره. وما هي حافظ لك حتى ومن ثلاثة. وجه النفس إليها حتى تقول لك. لا بشيء. لا. أنا. ثم اختلفوا في الوجه. الجويني والغزالي لما يجي إن شاء الله تعالى. والآخرون لأنه أي العلم ضروري تصور ماهيته بالكنه. قال هو ضروري ما هو استدلالي ولا كتابي ولا معرفة هذا الكون هذه هي الماهية معرفة العلم. قالوا لأنه ضروري والضروري ما بيحتاج إيش لا ما عنده حاجة حد هذا بده ضروري. لا حد الحد الذي يعرفك المجهول. الضروري أقوى من المعلوم غيره. هذه وجود العقل هذه وجوده وجود العقل وجود الله هذا ضروري. وضروري تصوره هذا حاصل بلا نظر نوكس الكتاب. وهذا علم خاص كما ذكرنا فلاش مادام ساتر يا جدا تصور ما يجي بالكل. وذلك لوجهين. الأول أن علم كل أحد بوجوده وجود نفسه أي بأنه موجود ضروري أي حاصل بلا نظر واكتساب. وهذا علم خاص. العلم يشمل علمك بلا وبلا وبلا وبلا وبلا بلا علم خاص منها ولا وتعلقه بمعلوم خاص ولا وهو وجوده بنفسك نفسك ما يشتبه العلم الخاص العام جزء منهم يعني تبدأ أن لا عام جزء أن لا خاص نفس الكلام لأنه مطلق العلم لا عام هو مطلق ما معه جود أو لا فالعلم جزء منه جزء من الأخص ها لا والله لا لا صدقه لا صدقه غلط غلط غلط غلط انظم العاشق ما سبب الا انظم العاشق من هو على العلم الخاص العلم الخاص العلم منه اي من العلم الخاص نعم ها هذا عدد العاشق لأنه مطلق النعم، والمطلق ذاتي للمقيد دائما. إذا بشيء مطلق مثلا الحيوان المطلق، الحيوان المطلق هو جزء من المقيد هو الإنسان، هو ذاتي له. المطلق ذاتي للمقيد ما هو أحد ذاتياته. معلوم ده. والعلم بالجزء وهو المعنى العام ثابت على العلم بالكل، وهو العلم بالايش المعنى الخاص به وجوده غلط. أربع حيوان مطلق وهو الإنسان، لأن الإنسان مقيد حيوان ناطق مقيد له مقيد مقيد مقيد مقيد الإنسان مقيد للإنسان، ما هو قيد من قيوده وذاتي من ذاتياته. أنا مقيد شو مقيد هو ناطق مقيد إلا الإنسان. حد قال مقيد مقيد وشو حيوان؟ لأن الإنسان ما عاد حيوان مطلق بدون مقيد مناطق. عليكم السلام ورحمة الله. والعلم بالجزء ثابت. لا أنا دائما الجزء مقدم على الكل دائما بكل شيء، الأجزاء قبل الكل، المفرد قبل المركب دائما. اشتوا غلط. ايوه ها ما هو بتقدم لنا العلم بالمعنى الاخر واسمها هذا كذا مشكلة ده انا بدي يسفر واحد يقول كذا لا واحد احصى يسفر ثاني مرة بتقدم لنا العلم بالمعنى الاخر واسمها العلم بالمعنى وانا قال العلم بالجزء ما هو يشمل ما هو يشمل ما قال يشمل قال هو جزء منه فرق بين يشمله هو جزء منه وانا قال ان العلم بالجزء ما هو قال العلم صدق وهناك هنا وهناك يعني الكل والعلم هنا الجزء لا الجزء الجزء الاخر لا الكل وشو العلم بالمعنى العام ولا والجزء لا هو الجزء العلم بالمعنى العام والكل هو العلم مع آخر سمعت كلام بلوي ما مقلوب من ذاك اليوم مقيد يعني ما هو مقيد لأن علم بوجودي هذا أخص. بدل ما كان علم مطلق ذو علم بوجودي ثم مؤلف من علم وجودي. يعني هو الجزء هذا هو العلم العام. يتوقف في حصول الكل على حصول جزئيه ضرورة. كل المشتمل على جزئيه. الكل مشتمل على أجزاء على أجزاء. والسابق على الضروري بالضرورة أولى. على كل جزء لا. أجزاء. جزء. لا أولى جزء. المركب مقدم على ما ركب منه. جزء أي. اثنين. ما هو ممكن تركيب الله من شأن. ها؟ علم ركاب من كل من حيوان وناس الكل هو حالي جناعات ايوه متوقف على طولي على اثنان كل واحد يحجب حيوان وناس جزء ايه متوقف سمع منه ما سمع يعني هي مركب ما هو مركب للحين سمع إما هو القلب متوقف حصوله على حصول ذلك قبل الجمع. والسابق على الضروري والسابق على الضروري بالضرورة أو لا؟ إيه ما يجي سابق؟ لا لا العلم بالمعنى العام. إذا كنت ذاك ضروري هو العلم بوجود مقيد هذه العلم العام جزء منه. كنت ذاك بالضرورة هؤلاء. بالضرورة بمعنى ضروري يعني. فثبت أن العلم العام. العام. إن العلم ضروري. هذا بيشتغل. ان شاء الله والسابق على الضروري الضرورية يا أولا ما يشبر جو السابق ضروري ولا اللاحق ضروري والسابق ما هو ضروري ما لا يحتاج إلى نظرة والسابق على الضروري يعني بكون ضروري السابق على الضروري بالضرورية السابق على الضروري بالضرورية يا أولى أولى بالضرورية أولى بأن يكون ضروريا العلم بالمعنى الأعم ما هو سبق على العلم بالمعنى الأخف ولا لكن لا لا العلم هل يحد أيوة إذا قلنا إن العلم المقيد وهو علمي بوجود ضروري والعلم بالمعنى الأعم جزء منه والجزء سابق على الكل وقد هذا المركب ضروري فالمفرد هذا يركب منه ومن غيره بالضرورية أو لا هذا نيشته سواء قال جاي يقدم تحك أولى من المسبوق وإليكم العلم المطلق ضروري وهو المطلوب العلم ما هو قلنا والجزء السابق على الكل ما عاد يشتيها الجزء العلم المطلق العلم لأنه ما بدأ بالتحريف إلا يشتد على العلم المطلق لكنه ما بدأ بالتحريف أصلا قال وقف الأول عاد عامل